لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي أصحابه. أرأيت فطره إن رأى أن الناس قد اشتق عليهم الصوم؟ فكونه عليه الصلاة والسلام يختار القران مع سوق الهدي يدل على أنه هو الأفضل. نعم لمن لم يسوق الهدي. نعم يوسف لا لا كان يأمرهم من في أثناء الطريق لكن في مكة حكم عليه. لا لا ما نقول فسوق لا نقول إنه فسوق جديد نقول الرسول يعلم هذا لكنه كان يأمرهم من أول أمر كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد من أول أمر يأمرهم. نعم فصل ثلاثة. طيب ويجب على المتمتع دم لقول الله تعالى فمن تمتع بالحج إلى فمن عندي خطأ اسمه فمن تمتع بالعمر عندي خطأ خطأ بالمطلق في عدد لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والدم الواجب شاة أو سبع بدنة للآية. قال أبو حمزة سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الدم فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم شرك أو شرك أو شرك في دم متفق عليه. ولا يجب الدم إلا بشروط جزور يعني ناقة كاملة بقرة كاملة شاة كاملة شرك في دم يعني سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة أحدها أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وحاضر المسجد أهل الحرم ومن بينه وبينه دون مسافة القصر لأن الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر لأن الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر. أنا عندي لأن الحاضر القريب دون مسافة القصر يعني ما كبر. نعم مكرر. الثاني أن يعتمر في أشهر الحج لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم كالمفرد ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحل منها في أشهره لم يكن متمتعا لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به ولأنه أتى به في غير أشهر الحج فلم يصر متمتعا كالطواف. فلم يكن عندهم لم يصر لم يكن عندي فلم يكن. نعم. الثالث أن يحج من عامه فإن أخر الحج إلى عام آخر لم يكن متمتعا لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الموالاة بينهما ولم يوال فأشبه المعتمر في غير أشهر الحج. الرابع أن لا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات أو من حيث انتهى إليه فلا يترفه بأحد السفرين فأشبه المفرد. الخامس أن يحل من عمرته فإن أدخل عليها الحج لم يجب دم فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض

طيب انتهى. نعم هو خامس إلى ما ينجل انتهى الوقت. يقول يلا يا سامي ايش؟ نعم اللي بدأ هو الشر في المال. نعم شرط ان يحرم من النقاط احنا ما كملنا الشروط الى الان. نعم اي نعم يلزمه ان يطوف الوداع لان العمده انفصلت عن الحج. عبد الله عوض إذا ما ينجي انتهى الوقت. يقول يلا يا سامي ايش؟ نعم اللي بدأ هو الشر في المال. نعم شرط ان يحرم من النقاط احنا ما كملنا الشروط الى الان. نعم اي نعم يلزمه ان يطوف الوداع لان العمده انفصلت عن الحج. عبد الله عوض كيف؟ لا عيد الفطر اي نعم. لا احنا قلنا لو احرم قبل غروب الشمس لا يحرم. اي نعم ثم ادى العمره لا يحرم. عادل في حديث عندكم اسئله؟ طيب طيب نعم يعني ترى قليلة في نفس الفصول التي قرأت فهو عامة الحج. نعم العامة في الحج أجلوها حتى يأتي وقتها إن شاء الله. إن شاء الله. نعم مثلا أقول أن اليد الذي يحج قارنا هل يجوز أن يحج الشخص قارنا وهو لم يسبق الحج؟ نعم الصحيح أنه يصح أنه يجوز أن يحرم قارنا وإن لم يسبق الهدي. لحديث عائشة فمن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة. نعم انا متمتع ولم يحج. لا فليس بمتمتع وليس عليه دم لانه اتى بعمره مفرده وحج مفرد كل واحده في عام. هذه تنبني على أنه هل يشترط نية التمتع أو لا؟ والظاهر أنها شرط. يعني بمعنى لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج على أنه لن يحج هذا العام ثم بدا له في حج فالصحيح أنه مفرد وليس عليه هدي، لأن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على القصد وأنه قصد أن يتمتع إلى الحج. نعم شيخنا في غير الحج هل يجوز أن أنسخ من الأشرطة التي كتب عليها أن حقوق الحج محفوظة